بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة شرح الشاطبية، ومع كتاب الإمام العلامة الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، فتح الوسيط في شرح القصيد، وهو أول شرح لهذه المنظومة الطيبة المباركة. وكنا واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 56 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام، وانتهينا من هذا الباب. واليوم إن شاء الله عز وجل سنذكر أبيات الشاطبية، الأبيات التي نظمها الإمام الشاطبي في هذا الباب، سنذكرها على هيئة قواعد. هكذا كل باب نستنبط منه قاعدة، حتى يعني كتلخيص لهذا الباب. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: وحمزة عند الوقف سهل همزه. يبقى أول قاعدة الأولى أن سيدنا حمزة يغير في الهمزة في حال الوقف فقط، لأنه قال عند وحمزة عند الوقف. هنذكر قواعد سريعة، إحنا شرحنا أصلا الأبيات. يبقى أول قاعدة أن سيدنا حمزة يغير الهمزة في حال الوقف فقط إذا كان وسطا أو تطرف منزلة. القاعدة الثانية أنه يغير في الهمزة المتوسطة والمتطرفة، ولا يغير في الهمزة الأولى أول كلمة من الشاطبية يعني. فأبدله عنه حرف رقم ثلاثة قبل ما نخش على الإبدال والتغيير، إن سيدنا هشام يوافق سيدنا حمزة في الهمزة المتطرفة فقط. يبقى عندنا دي تالت قاعدة. القاعدة الرابعة، فقال: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. يبقى القاعدة الرابعة إن سيدنا حمزة يبدل الهمزة الساكنة إذا وقعت بعد متحرك، يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إذا كان قبلها مفتوح يبدلها ألف، إذا كان قبلها مضموم يبدلها واو، إذا كان قبلها مكسور، إذا كان قبلها مكسور يبدلها ياء. ثم قال: وأحرك ما قبله متسكنا ويسقطه حتى يرجع اللفظ سهلا. القاعدة الخامسة أنه إذا كانت الهمزة متحركة بعد ساكن فإنه يقرأها بالنقل، فإنه يقرأها بالنقل. قال: وحركم أو حرك ما قبله متسكنا ويسقطه حتى يرجع اللفظ، يقرأها بالنقل ثم يسقط الألف، يسقط الهمزة على قاعدة النقل. سوى أنه من بعد ألف جرى يسهلهما متوسطة مدخلا. أما إذا كان الساكن ألف، فإن سيدنا حمزة يبدل هذه الهمزة إن كانت متوسطة بعد ألف، يبدلها يقرأها بالتسهيل، يقرأها بالتسهيل بين. هذه القاعدة السادسة أو السابعة، بالتسهيل بين. ويبدله مهما تطرف مثله. القاعدة الثامنة أن إذا وقعت الهمزة متطرفة بعد ألف فإنه يبدلها ألف مثلها، ثم يقرأ بأوجهه الثلاثة: القصر والتوسط والمد. والخمسة القياس مع ما فيها بالروم والتسهيل مع الكسر سيأتينا. بالروم مسهلة مع الروم قصرا ومدا، قصرا ومدا. قال: ويبدله مهما تطرف مثله. دي القاعدة التي ذكرناها الآن. ويقصر أو يمضي على المد أطولا. القاعدة اللي بعد كده أنه في حال إبدال هذه الهمزة ألفا يقرأها بالكسر والتوسط والمد مع وجهي الروم مع التسهيل. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا، إذا كانت هذه الهمزة ساكنة ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبله حتى يفصل، بمعنى أن الهمزة هذه الهمزة الساكنة الواقعة هذه الهمزة الواقعة بعد واو أو ياء زائدتين، بعد الواو والياء الزائدتين، فإنه يبدلها حرف من جنس ما قبلها، يعني حرف إن كان قبلها واو يبدلها واو، وإن كان قبلها ياء يبدلها ياء، ثم يقرأها بالإدغام، ثم يقرأ بالإدغام هذه في الواو والياء الزائدتين، أي ليس من بنية الكلمة. ونعرف طبعا الزائدة من الأصلية إن أنت توزنها إذا كانت ليست محل فاء أو عين، طبعا فاء دي أول كلمة طبعا مش هتكون محل فاء، إذا كان محل عين الكلمة أو لامها فهي أصلية، أما إذا لم تكن محل عين أو كلمة محل عين فإنها زائدة، زي مثلا قروء على وزن فعول، بريء على وزن فاعل، وهكذا. ثم قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتح، انتهى من الهمز الساكن، انتهى من الهمز الساكن. ثم دخل على الهمز المتحرك، والهمز المتحرك طبعا يقع بتسع صور، يقع بتسع صور، لأن الهمزة المتحركة هي إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وما قبلها إما أن يكون مفتوح أو مضموم أو مكسور، يعني همز المتحرك بعد متحرك، فهي لها تسع صور، الهمزة المتحركة مع ما قبلها متحرك فهي لها تسع صور. فهو قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، بمعنى إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد كسرة تبدل ياء، القاعدة اللي بعد كده، إذا كانت الهمزة فتحة مفتوحة بعد كسر تبدل ياء، إذا كان القاعدة اللي بعد، إذا كانت مفتوحة بعد ضم تبدل واو، إذا كانت الهمزة الثانية الهمزة مفتوحة بعد كسر تبدل واو تبدل ياء، مفتوحة بعد ضم تبدل واو. دي هاتان صورتان من التسع صور. ثم قال ثم قال: وفي غير هذا بين وفي غير السبع صور الباقية من التسعة يقرأها سيدنا حمزة بالتسهيل بين ومثله ما يقول هشام متطرفا. قلنا القاعدة قبل ذلك أنه هشام يوافق سيدنا حمزة في الهمزة المتطرفة. ثم بدأ يذكر قواعد زائدة أو أشياء زائدة. إلى هنا انتهى الكلام على الهمز الساكن والهمز المتحرك، انتهى الكلام على الهمز الساكن والهمز المتحرك، وهذا الذي قلناه في القواعد السابقة بيسمى التغيير القياسي، التغيير القياسي بمعنى قياسيا بمعنى على حسب إبدال الحروف من الناحية الصرفية أو من الناحية اللغوية. في عندنا مذهب القاعدة اللي بعد كده سيدنا حمزة يستخدم مذهبين لتغيير في الكلمة، المذهب القياسي وقلناه هو تغيير من الناحية الصرفية ومن الناحية اللغوية للكلمة، أو المذهب الرسمي، المذهب الرسمي بمعنى إذا رسمت على واو يبدلها واو، إذا رسمت على ياء يبدلها ياء، إذا رسمت الهمزة بدون صورة فإنه يحذفها، فإنه يحذفها. أما إذا رسمت على ألف فأصلا إذا رسمت على ألف فتكون موافقة للتغيير القياسي، فتكون موافقة للتغيير القياسي، فحينئذ يوافق التغيير القياسي التغيير الرسمي. فإذا عندنا مذهبين، المذهب القياسي والمذهب الرسمي. الرسمي بمعنى حسب رسم الكلمة في المصحف، حسب رسم الكلمة في المصحف. قال: ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر، ورئيا على إظهاره وادغامه، كلمة رئيا تقرأ بالوجهين، إما أن بعد الإبدال، يعني الوجهين بعد الإبدال، لأن رئيا ساكن بعد متحرك، وقلنا الساكن بعد متحرك يبدل حرف مد، فهنا رئيا تبدل ياء، ريا ريا تبدل إما كده بالإظهار ريا أو ريا بالإدغام، وريا على إظهاره وإدغامه، وما وقع مثلها يعني، وبعض بكسر الهاء يعني تحول. عندنا تنبيهات، هذه يسميها يسمونها تنبيهات على تغيير عند سيدنا حمزة. قلنا أول تنبيه إن كلمة ريا فيها الوجهين بعد التبديل، يعني بعد تغيير الوجه الأول إظهار بعد تبديل الهمزة ياء، الوجه الثاني الإدغام، إدغام الياءين في بعضهما. ثم عندنا كلمة أنبئهم ونبئهم، أنبئهم نبئهم ساكنة بعد كسر تبدل ياء، ففيها وجهين، هما الوجهين بعد الإبدال، هذان الوجهين بعد الإبدال، إن إحنا نقرأ بضم الهاء أو بكسرها، أنبيهم أنبيهم هكذا. إلى ثم ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل وقد روى أنه بالخط كان مسهلا، قلنا بالخط بمعنى الرسم، المذهب الرسمي لسيدنا حمد. ففي الياء يلي والواو الحذف رسمه، أي بمعنى أنه يقرأ في الياء يلي، يعني بمعنى أنه هو يقرأ إذا رسم بتاع الياء يقرأ ياء، والواو يواو، والحذف إذا لم يكن لها صورة، ولم يذكر ألف، لأننا قلنا الهمزة المرسومة على الألف فإنها توافق التغيير القياسي، توافق التغيير القياسي اللي هو الإبدال ألف. ثم قال والأخفش بعد الكسر، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل، بمعنى الهمزة المضمومة بعد كسر يبدلها الأخفش ياء. وسبق أن قلنا في المضمومة بعد كسر من السبع صور لا تتساهل بين بين، إذا المضمومة بعد كسر فيها الوجهين، سجل القاعدة دي، مضمومة بعد كسر فيها الوجهان، وجه التسهيل بين بين ووجه الإبدال ياء، وعنه الواو في عكسه. والصورة الثانية إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ضم، مكسورة بعد ضم فإنها تبدل واو، إذا المكسورة بعد ضم والمضمومة بعد كسر هاتان الصورتان فيهما الوجهان، وجه التسهيل بين بين ووجه الإبدال. وجه الايه؟ الابداع، يبقى تسهيل بين بين على حسب السبع صور التي قلناها قبل ذلك في الصور المتحركه، ووجه الابدال على قول الايه؟ الاخفش. اذا كلمه مكسوره والاخفش بعد الكسر ذا الضم ابدل، بعد كسر ذا الضم ابدل بياء، بياء قلنا هاتان الصورتان فيها كم وجه؟ فيهما وجهان تسهيل بين بين كما سبق على سبع صور التي ذكرناها من الصور المتبقية من التسعة، لأن احنا قلنا أول صورتين فيهما الإبدال اللي هم إيه؟ المفتوحة بعد ضم والمفتوحة بعد كسر. بنضيف للمفتوحة بعد ضم والمفتوحة بعد كسر اللي هم يبدلان حرف مد، نضيف لهم من صور الإبدال أيضا المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم. مضمومة بعد كسر فيها إبدال أيضا، والمكسورة بعد ضم أيضا فيها إبدال، بالإضافة أن الصورتين الأخرين مكسورة بعد ضم ومضمومة بعد كسر فيهما إيه؟ التسهيل بين بين. طيب، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء، وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضل. ثم ذكر من ضمن التنبيهات أيضا كلمة مستهزئون، مستهزئون، مستهزئون مضمومة، مضمومة بعد إيه؟ بعد كسر، مضمومة بعد كسر فيها إيه؟ فيها رقم واحد، رقم واحد من السبع صور، التسهيل بين بين، لأن مضمومة بعد كسر من السبع صور. رقم اتنين هي صورة الأخفش اللي بيبدلها، اللي قلنا مضمومة بعد كسر، المضمومة بعد كسر بيبدلها إيه؟ بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء، أبدل بياء، يبقى مستهزئون، مستهزئون، وهنا الهمزة ليست لها صورة في الرسم، إذا يقرأها بالحذف، إذا كلمة مستهزئون وما على صورتها تقرأ بثلاثة أوجه، رقم واحد تسهيل بين بين على حسب السبع صور اللي ذكرناها، رقم اتنين الإبدال على حسب قاعدة الأخفش في إبدال الصورتين المكسورة بعد ضم والمضمومة بعد كسر، رقم ثلاثة الوقف بالمذهب الرسمي ألا وهو الحذف، لأن هنا الهمزة ليست لها صورة في الرسم. وبنحب ان نضيف قاعدة ايضا كمان لسيدنا حمزة، ان التغيير الرسمي او الوقف بالرسم يكون في كلمات معينة، كلمات محددة، ليست كل صورة تبدل، ليست كل صورة تبدل في الرسمي أو يقرأها بالمذهب الرسمي. لابد رقم واحد إيه؟ أن تكون وردت الرواية بذلك، أن تكون وردت الرواية بذلك عن سيدنا حمزة أنه يغير في المذهب الرسمي هذه الكلمة، وهي كلمات محددة جمعها العلماء رحمه الله عز وجل، ذكرها الإمام القاضي في كتاب الوافي، وذكرها الإمام المتولي في بعض المنظومات. رقم اثنين من الشروط التي إبدال الرسمي، ألا تخالف العربية، ألا تخالف العربية. إذا قرأت بالرسم وكان قراءتك بالرسم موافق خالف اللغة فلا تقرأ به، وهذه من مذهب سيدنا الإمام حمزة رحمه الله عز وجل ورضي عنه. ثم قال: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، ونحوه أي إذا وقع، إذا كانت أي كلمة فيها نفس الصورة هذه اللي هي مضمومة بعد كسر، ففيها ثلاث أوجه اللي ذكرناها: التسهيل بين بين، ثم الإبدال، ثم الوقف على المذهب الرسمي بحذف الهمزة. وما فيه ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأقمل، وما فيه يلفى واسطا بزوائد. القاعدة التي تالي القواعد التي ذكرناها قبل ذلك، أن الهمز المتوسط إما أن يكون متوسطا بنفسه، متوسطا بنفسه يعني من بنية الكلمة، أو متوسطا بالزائد. يعني إيه متوسط بالزائد يا شباب؟ يعني هو أصلا كان في أول الكلمة، هو كان أصلا في أول الكلمة ثم دخل عليه زائد، دخل عليه حرف زائد جعل لها هذا الهمز متوسط. فقال رحمه الله عزيز: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان اعملا. ايه هما الوجهين دول يا شباب؟ الوجه الاول اللي هو التحقيق، الوجه الاول ان هو التحقيق على حسب انها كانت اول كلمه. الوجه الثاني ان هي تغير على حسب القواعد التي ذكرناها قبل ذلك، على حسب القواعد التي ذكرناها قبل ذلك، تشوف هل هي متحركة بعد متحرك ولا متحركة بعد ساكن، على حسب القواعد التي ذكرناها من ناحية الإبدال ومن ناحية التسهيل بين بين ومن ناحية الحذف وهكذا. أيضا وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ذكر الزوائد، ها حرف الهاء حرف الياء وحرف اللام والباء ولامات التعريف اللي هي ال، وقال لما بتدخل على الهمزة في سيدنا حمزة له فيها إما السكت وإما النقل، إذا السكت في حال الوصل والنقل في حال الوقف، وأيضا في حال الوقف له السكت أيضا في اللي خلف، أما خلاد فليس له السكت على الوصول في وقفا له النقل. له النقل. ولامات تعريف لمن قد تأملها، وأشمم ورم، وأشمم ورم، أي أن هذه القواعد التي ذكرناها في الهمزة المتطرفة، في الهمزة المتطرفة بعد الإبدال يطبق عليها قواعد الرم والإشمام، يطبق عليها قواعد الرم والإشمام بجميع حذافيرها. يعني إذا كان هذا الوجه يسمح بقراءة الرم والاشمام نقرأ بالرم والاشمام، أما إذا لم يسمح بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كان هناك مانع من الرم والاشمام فلا يقرأ به. قال: وأشمم ورم فيما سوى متبدل بحرف مد، يعني بتقرأ بالاشمام والرم ما لم إذا بدلت هذه الهمزة حرف مد، فطبعا حرف المد ساكن لا يقرأ فيه برم ولا اشمام. بها حرف مد أعرف الباب محولة، بعرف الباب محفلة، ما واو أصلي تسكن قبله، وما واو أصلي تسكن قبله، أو الياء فعن بعض بالإدغام حملة. أيضا القاعدة التي بعد القاعدة السابقة، أن الواو الأصلية والياء الأصلية فيها وجه زائد، فيها وجه زائد اللي هو تعامل كالواو والياء الزائدتين، بمعنى إذا أبدلنا الهمزة واو أو ياء تضغم أيضا في الواو الأصلية وتضغم في الياء الأصلية، كما ذكرنا ذلك في الواو الزائدتين مثلا كلمة قرو وكلمة هنية، فهي تبدل تعامل الواو والياء الأصليتان كما تعامل الواو والياء الزائدتين بالإضافة إلى الأوجه السابقة من النقل وغيره. وما قبله التحريك أو ألفا محركا طرفا فالبعض طرفا فالبعض بالروم سهلة، بمعنى قلنا إذا كانت الهمزة وقع بعد ألف، إذا كانت الهمزة وقع بعد ألف فإن أنت بتبدلها، إن أنت دي كلمة السماء، السمائي أو السماء إن كانت مرفوعة أو مجرورة، فأنت بتبدلها حرف مد. فعند الإبدال حرف مد قلنا قبل ذلك إن أنت بتقرأها بثلاث أوجه، لما ذكر ويبدله مهما تطرف مثله ويكسر أو يكسر أو يمضي على المد أطوالا. أنت بتديله حرف مد، فعند الإبدال بتقرأ بالكسر وتوسط المد، ثم تضيف إليه وجهين آخران ذكرهما في هذا البيت، وهو فالبعض بالروم سهل، بتقرأ السماي السماي هكذا بالكسر والمد مع بالتسهيل مع الروم. أيضا إذا كان قبله حرف متحرك زي دفء زي المرء وهكذا. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلى، بمعنى من قال أن الكلمات التي يقف على سيدنا حمزة ليس فيها روم ولا إشمام وألحقها بالحروف المفتوحة التي هي من موانع الروم والإشمام فقد شذ مغلى، أي هذا مذهب ليس بمقروء به، وقد قرأ سيدنا حمزة بالروم والإشمام. ثم قال في البيت الأخير وفي الهمزة أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما سود اليلا، بمعنى أن الهمزة في الكلمات التي يقف على سيدنا حمزة فيها أوجه غير هذه التي قرأ بها سيدنا حمزة، ولكن هذه الأوجه عند في علم النحو عند علماء اللغة أي لم تأتي الرواية بها، إذا فهي ليس بمقروءة. إذا قلنا الأصل في أوجه سيدنا حمزة سواء كان بأي وجه من هذه الأوجه الأصل فيها الرواية، الأصل فيها الرواية، ويمنع منعا باتا الإبدال القياسي، بمعنى مش عاوز عشان ما يحصلش فيه تلابس، الإبدال القياسي معنى إنك تقيس كلمة على كلمة، وليس المقصود بالمذهب القياسي اللي هو التغيير اللغوي. إذا قرأ سيدنا حمزة كما ذكر أنه قال ما قرأته حرفا إلا برواية أو بسنة بمعنى كلامه رضي الله عنه، وهذه مجمل الكلام، هذا مجمل الكلام الذي ذكرناه قبل ذلك في هذا الباب، لخصناه لكم على هيئة قواعد، عسى الله عز وجل أن ينفع بها. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وتقبله منا منك خلاص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.